بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب القول السديد في شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمه الله تعالى. سنة عند قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السادي رحمه الله: أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، وذلك لقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الشيخ: لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك، ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أي من الإيمان بالله وكتبه ورسله أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: معرضون أي عن الدين الله تعالى، كما وهو المقصود به الإعراض الكلي، كما قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: فإن الكفار نوعان: معرضون أي عن دين الله تعالى، لا يعلمونه ولا يتعلمونه، لا يعلمونه ولا يعلمونه غيرهم ولا يعملون به. والنوع الثاني: معارضون يعني أشد عداوة من الكفار الصرحاء، من الكفار المعرضين. ومعارضون أي لدين الله تعالى، فالمعارض أي المحارب لله ورسوله القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها أي بشيء من آية من دين الله تعالى وكتبه ورسله يعني أشد من أنواع الكفر. القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها أي بشيء من مما يتعلق بالله وكتبه ورسله يعتبر من هذا النوع، من نوع المعارض المحارب لله ورسوله. الباب الذي بعده: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى ولننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله: مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده أي بجهده وحذقه وفطرته، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، فإن هذا مناف للتوحيد. إذا اعتقد هذا بقلبه كفر، أما إذا قال هذا بلسانه فقط فإن هذا من الشرك الأصغر، لأن الله تعالى يقول عن الذين يعتقدون بقلوبهم أن النعم تنسب إليهم ولا تنسب إلى الله. قال الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر. فوصف الله تعالى بالكفر لمن جحد نعمة الله تعالى بقلبه. وثم قال: لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله أي فضل الله تعالى وإحسانه ويستعين بها على قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله: ويستعين بها على طاعة النعم، ولا يرى له حقا على الله، وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس والإدلال الذي هو من أعظم العيوب. فالشكر لله تعالى يكون بثلاثة أشياء كما تقدم: شكر لله تعالى بالقلب، وشكر بالاعتراف بالنعم بأن النعم من الله تعالى، وشكر لله تعالى باللسان بحمده والثناء عليه، وشكر لله تعالى بالجوارح وذلك باستعمالها في مرضاة الله تبارك وتعالى. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة الحمد، وهذا عبد المطلب كنية يعني نعم يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: مقصود الترجمة أن من نعم الله عليهم أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وكمل الله لهم النعمة بهم بأن جعلهم صالحين، يعني نعمة الأول النعمة والأعظم منها أن يكونوا صالحين، بأن جعلهم صالحين في أبدانهم أي سالمين معافى من الأمراض، وتمام ذلك أن يصلحوا في دينهم. فعظم النعم أن الله تعالى ينعم عليك بالأولاد، وأيضا ينعم عليك بسلامة أبدانه من الأمراض، وأعظمها أن ينعم الله تعالى عليكم بصحة إيمانهم ودينهم. فمن رزق ذلك فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه، كما قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي: فعليهم أن يشكروا الله على إنعامه، وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله، لا يسموا أولادهم بعبد العزة وعبد النبي وعبد الكعبة وعبد عمر وغير ذلك، بل يسموهم عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز ونحو ذلك. عليهم أن يشكروا الله على إنعامه، وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله، وأن يضيفوا النعم لغير وأن يضيفوا النعم أو يضيفوا وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله يضيفوا النعم لغير الله، بل ينسبوها إلى الله تعالى، فإن ذلك كفران للنعم، أي نسبة النعم إلى غير الله تعالى. وتعبيد الأسماء لغير الله تعالى من كفران النعمة، ويعتبر من الشرك الأصغر، منافل للتوحيد. أي لكماله، وهذا إذا قال سمى الإنسان ابنه عبد شمس عبد الكعبة عبد كذا يعتبر من الشرك الأصغر، أو أسند النعم إلى نفسه أو إلى حذقه أو إلى فطرته أو نحو ذلك، هذا من الشرك الأصغر. أما إذا سند النعم إلى نفسه بقلبه هذا من الشرك الأكبر، من الكفر الأكبر. الباب الأخير باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسماء أي يشركون. وعنه عن ابن عباس: سموا اللات من الإله، أي سموا أصنامهم اللات من الإله وهو الله عز وجل، والعزى من العزيز. قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله: أصل التوحيد إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء الحسنى، ومعرفة ما احتوت عليه من المعاني الجليلة والمعارف الجميلة، والتعبد لله بها ودعاؤه بها، وكل مطلب يطلبه العبد من ربه من أمور دينه ودنياه فليتوسل إليه باسم مناسب له من أسماء الله الحسنى. فمن دعاه لحصول رزق فليسأله باسم الرزاق، ولحصول رحمة ومغفرة فباسمه الرحيم الرحمن الكريم العفو الغفور التواب نحو ذلك. وأفضل من ذلك أن يدعوه بأسمائه وصفاته دعاء العبادة، وذلك باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب